الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب بيع الأصول والثمار. باب من باع نخلا مؤبرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. رواه ابن ماجه. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدا أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في المسند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب بيع الأصول والثمار. كانت الأبواب فيما سبق عن البيوع المنهي عنها، وسبق كل ما استوعبه المصنف رحمه الله تحت هذه الأبواب من بيع النجش وبيع الرجل على بيع أخيه وبيوع الغرر وسائر ما جاءت الأحاديث بالنهي عنه. وهذا حكم بيع الأصول والثمار. المقصود بالأصول في هذا الباب، باب البيوع، هي الأشياء الثابتة، كالأراضين والدور والأشجار، الأشجار الكبيرة كالنخل، فهذه هي الأصول. الأراضين البيضاء يعني، والدور المساكن، والأشجار الكبيرة التي طبعا تباع حينما تباع البساتين والحدائق، فهذه هي الأصول. يقابلها الثمار. الثمار هو الجزء المجتزأ أو المفصول عن الأصل، فالثمار سواء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة، أو بيع الأصل وكانت الثمرة تبعا، أو بيع الثمر مستقلا عن الأصل، كل هذه المسائل تبحث تحت هذا الباب، باب بيع الأصول والثمار. وإن كان الشيخ في الباب لا يتكلم غالبا في الأصول هنا إلا عن الأشجار، أكثر ما تكلم في الأبواب التي أوردها عن الأشجار وعن الثمار، ولم يتكلم عن الدور والمساكن، وإنما كل الحديث التي أوردها هي في الأشجار والثمار. قال: باب من باع نخلا مؤبرا. باب من باع نخلا مؤبرا. النخل أصل، النخل شجر يباع، وهو طبعا في مكانه كما هو معلوم، وغير غالبا مقصوده هنا أن يباع في مكانه، بستان مثلا يباع وتدخل الأرض تبعا، تدخل الأرض تبعا، أو بالعكس أحيانا تباع الأرض ويدخل الشجر تبعا. وإن كان كل طبعا له حسابه، لأن النخل المثمر مثلا تختلف قيمته عن النخل غير المثمر، كما أن الشاة الحامل تختلف عن الشاة الحائل غير الحامل. وإن كان الحمل يدخل تبعا كما هو معلوم، لأنه لا يجوز بيع الحمل مستقلا، فلكن ومع هذا يفترق الثمن في بين الشاة الحامل والشاة غير الحامل. كذلك الشجر المثمر تختلف قيمته عن الشجر غير المثمر، كما أن الثمر أيضا إذا كان في أوله يختلف عما إذا كان مثلا مؤبرا أو كان ناضجا ونحو ذلك. ومع هذا كل له حكمه من حيث جواز بيعه مستقلا من عدمه على ما سيأتي. فالكلام هنا عن بيع النخل، المقصود بيع النخل غالبا وهو في الأرض، ليست نخلة مجتثة، إنما نخلة في أرضها، على معنى بيع البساتين، بيع البساتين. وإن كان مقصود هنا أيضا من حيث أن فيه ثمرا أو ليس فيه ثمر، أو إذا كان فيه ثمر على هذا الثمر مؤبر أو غير مؤبر. فمن هنا قال: باب من باع نخلا مؤبرا. فالبيع هنا بيع أصول، البيع هنا بيع أصول، يعني بيع أشجار قائمة، بيع أشجار قائمة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. رواه ابن ماجة. هذا قاعدة في هذا الباب، وعليها جل الفقهاء وجمهورهم، من حيث إن من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، بعد أن تؤبر يعني بعد أن تلقح، وإن لم تلقح بالفعل إنما المقصود تشقق الطلع، تشقق الطلع، لأن النخل كما هو معلوم أول ما يثمر يكون ثمره مجموعا في شيء يسمى الكافور، ثم يبدأ يتشقق حتى يخرج الثمر ويكون مستعدا لقبول التلقيح، من لأن النخل فيه ذكر وفيه أنثى، والتلقيح قد يكون بفعل الآدمي وقد يكون بالرياح بإذن الله. فالمقصود بالتأبير ليس التأبير بالفعل، إنما قابليته للتأبير بمعنى أن يتشقق، إذا تشقق له حكم، وإذا لم يتشقق فله حكم. فالمقصود بقوله بعد أن تؤبر يعني بعد أن يتشقق الطلع ويخرج الأصل الثمر الذي يقبل التلقيح، فالتأبير هو التلقيح، التأبير هو التلقيح، وغالبا يتم بأن يؤخذ جزء من الثمر المتشقق الذي في الذكر ثم ينقل ويوضع على الثمر المتشقق في الأنثى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر، يعني يلقح، أن يكون قابل للتأبير بأن يتشقق، وإن لم يؤبر بالفعل، وإن لم يؤبر بالفعل وإنما تشقق، فثمرتها للذي باعها. من ابتاع بمعنى من اشترى، من ابتاع هنا بمعنى من اشترى، وإن كان اللفظ يطلق على ضد ابتاع بمعنى اشترى، واشترى بمعنى ابتاع بمعنى باع وبمعنى اشترى، لكن الذي يحدد المعنى هنا لأنه قال في للذي باع، من ابتاع بمعنى من اشترى بعد أن يؤبر فثمرته للذي باع، فقوله الذي باع يدلنا على أن المقصود ممن ابتاع بمعنى من اشترى. فمن اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، فثمرتها للذي باعها يعني للبائع. إذن يدل على أن النخل إذا تشقق طلعه فالثمر ليس داخلا في البيع، فالثمر ليس داخلا في البيع، والأصل أنه للبائع إلا إذا اشترط المبتاع فقال أنا أشتري النخل ومعها الثمر أما إذا كان لم يؤبر يعني لا زال صغيرا لم يتشقق فالأصل أنه تابع، وليس للبائع فيه حق إلا إذا اشترط. إذا اشترط البائع أيضا فمعلوم أن المسلمين على شروطهم، فإذا شرط البائع والثمر صغيرا فله شرطه، كما أنه إذا تشقق طلعه أو أبر ثم اشترطه المشتري أن يكون داخلا في الصفقة أو داخلا في العقد فله ذلك، ولهذا قال إلا أن يشترط المبتاع. ومعلوم أن الشرط محفوظ لكلا طرفي العقد، البائع والمشتري. من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرته عن الذي باع إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. أيضا هذا على نفس النظير، هذا نظير المسألة، وهو أن من باع عبدا يعني وله مال، لأن قوله فماله يعني وله مال، مع أن الأصل أن العبد لا يملك، وإن كان المسألة خلافية هل العبد يملك إذا ملكه سيده. لو أن السيد وهب عبده أرضا أو أعطاه سيارة أو أعطاه شيئا من الممتلكات هل يملك؟ كأن الحديث يفيد أنه يملك، كأن الحديث هنا يفيد أنه يملك، لأنه قال من ابتاع عبدا فماله يعني وله مال، بعض الألفاظ من ابتاع عبدا وله مال فدل على أنه يملك، لكن العلماء يحملون هذا لا، يقولون إن ملك العبد هنا ليس ملكا وإنما اختصاص، نوع من الاختصاص، كما تقول الجل للفرس، والباب للدار، بمعنى أنه مختص بها لا أنها تملك، وهذا هو الذي عليه الجمهور. ولكن أراد هنا والله أعلم وله مال على معنى إذا كان مثلا يلبس شيئا ثمينا أو متحلي بشيء أو معه ساعة يلبس ساعة مثلا مثمنة ونحو ذلك، فهذا حمله العلماء على هذا، على كل حال المقصود أن من ابتاع اشترى عبدا وله مال فماله للبائع. لماذا؟ لأن الأصل في هذا أن يكون مفصل، الأصل في هذا أن حكمه الانفصال، كما أن الثمر بعد أن يؤبر يكون الأصل أنه في حكم الانفصال، فلا يكون داخلا في العقد إلا إذا اشترط، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، رواه ابن ماجه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها، يعني إذا بلغت التأبير وإن لم يؤبر بالفعل، أنها لمن أبرها، يعني لغالبا إذا لم يباع فالأصل أنه تابع للبائع إلا أن يشترط المبتاع الذي هو المشتري. وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث قبله، وإن كان في سند هذا الحديث انقطاعا لكن على كل حال هذه شبه قاعدة مأخوذة من عموم أحاديث ومن عموم نصوص الشريعة، أنه فعلا أن النخل بعد أو الشجر حتى كله إذا كان قابل للتلقيح أو الثمر إذا كان فيه يفيد الاستقلال فإنه الأصل أنه للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وكذلك العبد إذا كان عليه مال مثمن كلباس غير لباس المعتاد أو حولي إذا كانت امرأة مثلا أو أمة أو ساعة أو نعلا مثمنا أو نحو ذلك مما لا يلبس عادة، فإن الأصل أنه للمالك السيد للبائع يعني، إلا أن يشترط المبتاع. والعلماء اختلفوا بالنسبة للعبد أيضا، الثياب التي عليه هل هي داخل أو غير داخل على اعتبار أنها مستقلة أو لا حكم الانفصال، فهم قال لا، الشيء المعتاد الذي يلبس عادة هذا الأصل أنه داخل، وما كان غير معتاد كتزيين العبد أو إلباسه لباسا يعني غير معتاد من أجل ترويجه في البيع ونحو ذلك، فإن هذا يقال أنه الأصل أنه ليس بداخل إلا إذا اشترط. ولهذا حتى تلاحظوا مثلا بالنسبة للبيوت والدور، غالبا إذا كان فيها أثاث أو كانت مؤثثة أو مفروشة فإنه لا يدخل الأثاث إلا إذا اشترطه المشتري. إذا اشترط المشتري مثلا دخول الأثاث الموجود في البيت تبع البيع أو تبع العقد فإنه له هذا الشرط، وإذا لم يشترط فالأصل أنه غير داخل في العقد، لأن بيع الدور يعني بيع البنايات فقط، أما ما لا ما لا يتعلق بها عادة وما لا يعتبر تابعا لها عادة فالأصل أنه للبائع. نعم. باب النهي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تلهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويعمل الآه. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا وما تزهى؟ قال تحمر. وقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ أخرجاه. قال باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. نهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. الباب السابق هو بيع النخل قبل أن يؤبر، أو بيع النخل المؤبر لمن تكون الثمرة، لمن تكون الثمرة. وهنا النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. هل هناك تعارض بين هذين البابين؟ هل هناك تعارض بين هذين البابين أو هل يظهر شيء من تعارض بين هذين البابين؟ باب من باع نخلا مؤبرا، وباب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاح. نعم شيخ، هل في تعارض بين التعارض؟ نعم في شيء من التعارض، وهو هذا الباب الاول يجيزه وهو الثاني مبنوه قبل بدو صلاحه، وكان الباب الاول يعني يجيزه. يقول زميلكم نعم انه كان فيه نوعا من التعارض، قال فان الباب الاول يمنع يجيز بيع الثمر والباب الثاني ينهى عنه. نعم هو في ظاهره انه في تعارض، لانه حينما يشترط في الحديث الاول في الباب الاول حينما يشترط المشتري الثمر إذا معناته جاز البيع، ومعلوم أنه إيش في حال التأبير قبل أن يبدو صلاحه، معلوم أنه قبل أن يبدو صلاحه، يعني كأنه في الباب الأول أجاز بيع الثمر بعد التأبير وقبل بدو الصلاح إذا اشترطه المشتري، يعني إذا اشترط المشتري الثمر له بعد التأبير أو حتى قبله أيضا فإنه يصح فيه العقد. بينما الحديث الباب هذا ينهى عن الثمر مطلقا إلا إذا بدا صلاحه، إلا إذا بدا صلاحه. فهذا وجه ما يظهر من تعارض بين البابين. كيف ندفع هذا التعارض؟ كيف ندفع هذا التعارض؟ فهمتم التعارض؟ فهمت وجه التعارض؟ نريد أن نفهم منكم مرة أخرى وجه التعارض قبل أن نأتي إلى دفع التعارض. وجه التعارض كما ذكرت أنا، في الباب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيز بيع الثمار إذا اشترطه المشتري مطلقا، بدأ الصلاح أو لم يبدو الصلاح، بدأ الصلاح أو لم يبدو الصلاح، وحتى أبدل أو لم يؤبر كما قلنا الاشتراط أيضا، لأن البائع إذا اشترط الثمرة فله قبل التأبير، لأن يعني طبعا قبل التأبير هي لمن؟ للمشتري، قبل التأبير للمشتري، فلو اشترطها البائع صح، فلو اشترطها البائع صح، بعد التأبير هي للبائع، فلو اشترطها المشتري صح، إذن حينما اشترطها كأنها أيضا أجزنا بيعها. بينما الباب الثاني النهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. إذن كيف ندفع هذا التعارض أو هذا ما أو ما يظهر من تعارض؟ وإلا طبعا كما تعلمون العلماء يقول لا يمكن أن تتعارض الشريعة، لا يمكن في نفس الأمر أن يعارض نص النص، إنما التعارض يأتي في فهم المجتهد، التعارض يأتي في فهم المجتهد، أما الشريعة لا يمكن أن تتعارض البتة، لأنها من لدن حكيم عليم ومن لدن تزير من عزيز حميد، فلا يمكن أن تتعارض في نفس الأمر، إنما التعارض في فهم المجتهد، التعارض في فهم المجتهد. ومع هذا إذا ما ظهر أو ما بدأ ما ظاهره التعارض فإن العلماء يسعون إلى دفع التعارض ودرئه قدر ما يستطيعون. فكيف ندرأ التعارض هنا؟ على معنى كيف نجمع بين البابين أو نجمع بين المسألتين؟ هذا هو درء التعارض. أحسنت، نعم. الباب الأول أجازه تبعا فهو داخل تبعا، سواء كان الاشتراط حقا للبائع فيما لم يكن قد أبر أو حقا للمشتري فيما يكون بعد التأبير، فهو تبعا. بينما الباب الذي نحن بصدده يعني استقلالا، لا يجوز بيع الثمر مستقلا مفصولا عن أمه إلا إذا كان قد بدا صلاحه، إلا إذا كان قد بدا صلاحه. أما بيعه مع أمه فإن كان قبل التأبير فالأصل أنه حقه للمشتري إلا إذا اشترط البائع، وإذا كان بعد التأبير فالأصل أنه حقه للبائع إلا إذا اشترطه المشتري. فالكلام في الباب الأول إذا بيع تبعا لأمه تبعا لأصله. ومن هنا قال باب بيع الأصول والثمار. فالباب الثاني في الثمار المستقلة، الباب الأول في الأصول. فإذا الثمر الذي في الباب الأول تابع لأصله أو تابع لأمه، والباب الثاني ثمر مستقل، ثمر مستقل يفصل من أمه. فالذي يشتري في الباب الثاني يشتري الثمر ولا يشتري الأصل الشجرة. الباب الأول لا، يشتري الشجرة وفيها ثمر، يشتري الشجرة وفيها ثمر، فهذه مسألة غير المسألة. فقال باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تباع الثمار وهي في الأشجار، سواء كان ثمر نخل أو ثمر عنب أو رمان أو أي نوع من أنواع الثمار، لا يجوز أن يباع إلا إذا بدا صلاحه، لأنه إذا بدا صلاحه يأمن الآفة بإذن الله. إذا بدا صلاحه يأمن الآفة، أما قبل أن يبدو صلاحه فإنه يكون عرضة للآفات. ولهذا قال بما يحمر إلى ثمر، فمثلا بالنسبة للنخل حتى يحمر أو يصفر، حتى يحمر أو يصفر، حين لن يكون هذا علامات بدو الصلاح. بالنسبة للعنب قالوا حتى يتموه، يعني حتى يكون لين، لأن تعلمون الحصرم يكون قاسي، فإذا بدأ الصلاح وبدأ فيه المياه يلين قشرته، هذا يتموه. أو أيضا يتغير لونه كذلك، لأن قال حتى يسود، وإن كان طبعا اللون بالنسبة للعنب لا، اللون وهو صغير لونه متميز وهو صغير، إنما حتى يتموه، حتى يتموه. وبالنسبة للحب الذي هو البر ونظائر من الشعير والذرة، حتى يشتد، لأنه وهو صغير يكون لين جدا، يعني هو عكس العنب. العنب أول ما ينشأ معلوم أنه صغير وقاسي حصرب، فإذا نضج يبدأ في التموه في الليونة، بعكس الحب البر يعني ونظائره يبدأ لينا، فإذا كبر فإنه يشتد وأيضا يبيض، وأيضا يبيض في بعض أنواعه. وعلى كل حال الناس تعرف الصلاح، يعني تعرف صلاح كل ثمر بحسبه، وكل بلاد فيها ثمار، مثلا أنواع الثمار كالموز في بلاده، وأنواع الفواكه في بلادها، وأنواع الخضروات في بلادها، كل يعرفون متى تنضج ومتى تعتبر ناضجة وهكذا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار مستقلة حتى يبدو عليها الصلاح، لأن إذا بدأ عليها الصلاح يكون يسهل قطفها، لأن ما يكون مدة بعيدة، لا يكون هناك مدة بعيدة في قطفها، بخلاف ما لو كانت صغيرة فإنها تحتاج إلى مدة، وقد تكون عرضة للآفات إما من أمطار أو لدود أو نحو ذلك. بينما إذا كانت قريبة من النضج أو بدأ فيها النضج لا تأخذ وقتا طويلا، غالبا تسلم ويتمكن صاحبها من جذها وقطعها. طبعا المقصود في هذا الباب إذا كان صاحبها يريد أن ينتظر بها النضج. أما لو اشترى الإنسان ثمر على النخل وهو أخضر ويريد أن يجذه الآن، يريد أن يقطعه الآن، قال أنا أشتري هذا الثمر الأخضر الذي في النخل، أو أريد أشتري الحصرم الذي على شجر العنب الآن وأجتثه الآن، يجذه الآن، هذا يجوز، لأنه لن يبقيه، لأن الكلام في الإبقاء على ما سيأتي، لأن الإبقاء يأخذ مدة، والإبقاء عرضة للآفات، وهو يؤدي إلى المشاكل ويؤدي إلى الغرر ويؤدي إلى أشياء كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا حتى بعدا عن المشكلات وبعدا عن اختلاف المتبايعين. لكن إذا كان سيشتري ويجذه الآن ما في مانع، ولو كان لم يبدو صلاحه، ولو كان لم يبدو صلاحه. وهذا سيأتي مفصلا في الأحاديث. قال باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع. طبعا البائع نهاه على اعتبار ألا يبيع لأنه يؤدي إلى وقوع المشتري في الغرر أو في العرضة إلى أن يهلك ماله، ونهى المبتاع المشتري لأن هذا فيه أيضا كذلك إذا حصل خلل في الثمرة فإنه سوف يعود على البائع بالمخاصمة وبالمطالبة، فنهى هذا وهذا بعدا عن المشكلات بينهما. رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، تزهو بمعنى تنضج، تزهو ويقال في الثمرة قد أزهت يعني إذا نضجت، وغالبا لا تكون لها نضارة إلا حينما تزهو ويبدأ بدو الصلاح فيها. وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. السنبل معروف الذي هو ثمر البر وثمر الشعير وثمر الدخن والذرة، كل هذه يسمى سنبل، وإن كان أغلب ما يطلق على الشعير وعلى البر لكن